بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا أيها الناس، مع ازدياد الكفر ومع حصول الأزمات ومع انتشار الضر بأنواعه من أمراض ومن غلاء ومن فقر ومن هموم وغموم يدب إلى قلوب كثير من الناس مرض خطير بسبب ما يحصل، ألا وهو أيها المسلمون الذي يقال له اليأس أو ما يسمى بالقنوط. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من ذلك. اليوم نتحدث عن اليأس، وما أدراكم ما اليأس؟ نتحدث عن القنوط الذي هو ضد الرجاء ضد الأمل. فالمسلم يعيش في رجاء تام يرجو ما عند ربه سبحانه وتعالى. يقول العلماء القنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه. قال العلماء القنوط أرفع مرتبة من اليأس، ولهذا قيل القنوط ثمرة اليأس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى يأتي القنوط ومتى ينزل اليأس إلى القلب؟ متى ما ضعف الإيمان أو يكاد أن ينعدم. ولهذا يقول أهل العلم أن القنوط حكمه أنه كبيرة من الكبائر. اليأس أيها الناس والقنوط إنما هو عمل الكفار. إذا أنست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجاء مسيئا من جانب اليأس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال الفقيه حق الفقيه هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. أيها المسلمون إنما ندعو أنفسنا جميعا إلى أن نحسن الظن بربنا وأن نرجو ما عند الله جل وعلا وأن نعيش بأمل عظيم أن الله جل وعلا سيصلح حالنا وسيغير الحال من الحال السيئة إلى الحال الحسنة، من الأمر السيء إلى الأمر الطيب. إذا أنست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجاء مسيئا من جانب اليأس. عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كان بمسجد الإيمان بالحديدة بتاريخ 29 من رجب لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان اليأس والقنوط. اليأس ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار إنه على كل شيء قدير ثم أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أيها المسلمون إنه لمن المعلوم أن الذي يمر بالمسلمين من الأزمات والشدائد ما لا يحصيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا أيها الناس مع امتداد الكرة ومع حصول الأزمات ومع انتشار الضر بأنواعه من أمراض ومن غلاء ومن فقر ومن هموم وغموم يدب إلى قلوب كثير من الناس مرض خطير بسبب ما يحصل ألا وهو أيها المسلمون الذي يقال له اليأس أو ما يسمى بالقنوط أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من ذلك اليوم نتحدث عن اليأس وما أدراكم ما اليأس نتحدث عن القنوط الذي هو ضد الرجاء ضد الأمل فالمسلم يعيش في رجاء تام يرجو ما عند ربه سبحانه وتعالى يعلم أن الذي أنزل البلاء هو الذي يقدر على رفعه الذي أنزل المرض بيده الشفاء سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا بيده مقاليد الأمور لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء في الحقيقة اليأس ليس له سبيل إلى قلب المؤمن مدام قوي الإيمان وحسن الظن بالله جل وعلا وجدت المؤمن يعيش متفائلا وإن حصل له ما حصل وإن اشتدت عليه الكرب إلا أنه يعيش متفائلا هذا المؤمن متى يأتي القنوط ومتى ينزل اليأس إلى القلب متى ما ضعف الإيمان أو يكاد أن ينعدم ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها المسلمون يقول العلماء القنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه هو استبعاد الفرج واليأس منه هذا القنوط واليأس ضد الرجاء وفقد الأمل وهذا كله مما ينافي التوحيد لله جل وعلا ولهذا يقول أهل العلم أن القنوط حكمه أنه كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر بل قال ابن مسعود في رواية عنه أن من أكبر الكبائر الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله قال من الكبائر وفي رواية من أكبر الكبائر أن يعيش المسلم قانطا يائسا مما عند ربه سبحانه وتعالى أيها المسلمون جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فقال لا يتمنين أحدكم الموت. اليوم كم من المسلمين من يتمنى الموت، ربما لمرض هد كيانه واشتد عليه، ربما يتمنى المسلم الموت لأجل فقر نزل به. كم يقوم من المسلمين من يقوم أمام إخوانه المسلمين ثم يدعو على نفسه وعلى أبنائه وعلى أهله وزوجه بالموت من شدة الفقر الذي وصل إليه. نسأل الله السلامة والعافية. مع أن هذا قد نهى عنه ديننا، نهى عن تمني الموت أو الدعاء على النفس بالموت، لأن هذا يوصل المؤمن إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا، وإلى أن ييأس مما عند الله سبحانه وتعالى. المؤمن إن كان ولا بد قال اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ما ندري على ماذا نقدم من أعمالنا إذا توفانا الله جل وعلا. فلهذا المسلم لا يدري أين الخير له، أفي الحياة أم في الموت. الله جل وعلا خبير بعباده، لطيف بهم، رحيم بهم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، القنوط واليأس كبيرة من كبائر الذنوب. قال ربنا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا الضالون. سمى الله جل وعلا من يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله جل وعلا أنه ضال، أنه ضال. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال الفقيه حق الفقيه هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، أي يدعو الناس إلى الرجاء فيما عند ربهم سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نزلت هذه الآية في نفر من الناس زنوا وفعلوا من الفواحش ما فعلوا حتى أكثروا منها، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله هل يغفر الله جل وعلا لنا، هل يغفر الله لنا وقد زنينا فأكثرنا وسرقنا فأكثرنا وفعلنا من المعاصي فأكثرنا. يعني لما حصل منهم الذنوب كاد الشيطان أن يوصلهم إلى القنوط من رحمة الله، ألا يغفر الله جل وعلا لهم. فأنزل الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اليأس أيها الناس والقنوط إنما هو عمل الكفار. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعقوب يقول لهم ولا تيأسوا من روح الله، مع أنه فقد يوسف وهو غلام صغير. ما بين الفقد وما بين الأمل الذي دعا إليه يعقوب عشرات السنين، عشرات السنين، ومع ذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لأبنائه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، مع أن يوسف افترى إخوته أن قد أكله الذئب وأن قد فارق الحياة، فقال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، دعوا عندكم رجاء في الله، وحسن ظن بالله ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هؤلاء هم الذين ييأسون مما عند الله، وهم الذين يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا اليأس والقنوط بينهما عموم وخصوص. قال العلماء القنوط أرفع مرتبة من اليأس، يعني ييأس الإنسان ثم ييأس ثم ييأس حتى يصل إلى مرتبة القنوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قيل القنوط ثمرة اليأس، القنوط ثمرة اليأس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أيها المسلمون، نحن أمام آفة عظيمة ومرض خطير، لا سيما في أوساط مجتمعاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع الشدائد والكرب والحروب والقتال والاقتتال وما يحصل من انقطاع الكهرباء وغير ذلك من الأزمات التي حلت بنا، انتشار للأمراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما أصاب بعض المسلمين اليأس والقنوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لندعو أنفسنا وجميع المسلمين إلى أن نحسن الظن بربنا، وإلى أن نرجو ما عند الله جل وعلا. المسلم يعيش بدعاء، يعيش في دعاء يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يفرج الله جل وعلا عنه الهموم، وأن يصرف عنه الآفات والكروب. يعلم أن الفرج ربما جاء مع اليأس، لربما جاء الفرج مع اليأس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس. إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس. جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض دوية، يعني بأرض فلاح، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده، فانفلتت منه فأخذ يطلبها حتى يئس منها، فرجع إلى مكانه ينام تحت شجرة ينتظر الموت. فنام ثم استيقظ فإذا هي قائمة عند رأسه. جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس في أرض فلا، لا قريب، لا من يسمع النداء ويجيب الخطاب، ما عنده أحد، الطعام والشراب والزاد على الراحلة، في أرض دوية ينتظر الموت. اشتد به العطش وعظم به الجوع حتى نام تحت الشجرة ينتظر الموت. فاستيقظ وإذا راحلته قائمة عند رأسه مخصومة، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس. جاء في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن رجل ممن كان قبلنا حين حضره الموت ويئس من الحياة، دعا أبناءه فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت فاجمعوا حطبا كثيرا ثم أوقدوا نارا عظيمة ثم احرقوني فيها حتى إذا احترق لحمي ويبس عظمي اسحقوني او قال اطحنوني، فاذا جاءت ريح شديده تذروني في اليم. فلما مات فعل به ابناؤه ذلك، فجمعه الله جل وعلا، قال يا عبدي ما حملك، ما حملك على ما فعل، يعني على ما امرت به؟ قال من خشيتك يا رب. فغفر الله جل وعلا، غفر الله جل وعلا. ايها المسلمون عباد الله، ان ربنا جل وعلا يخبر عن حال كثير من الناس، واذا انعمنا على الانسان اعرض ولنا بجانبه، واذا مسه الشر كان يئوسا. في ايام الرخاء نكون اسعد ما نكون وارجى ما نكون، فاذا ما جاءت الشده والبلاء انقلب الحال من الرجاء الى اليأس، ومن حسن الظن بالله الى القنوط من رحمه الله جل وعلا. ما هكذا خلق المؤمن ولا هكذا عمل المؤمن، بل قال ربنا في كتابه الكريم: واذا اصبنا واذا انعمنا على الانسان اعرض ولا بجانبه، واذا مسه الشر كان يئوسا. وقال ربنا في كتابه الكريم عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين بشرته الملائكه بما بشرته من الولد، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون، الا الضالون. وقال ربنا: ولئن اذقنا الانسان منا رحمه، ولئن اذقنا الناس منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور، انه ليئوس كفور، يعني يحصل له اليأس حتى يبلغ به ان يكفر بالله جل وعلا. ايها المسلمون، اننا ندعو انفسنا جميعا الى ان نحسن الظن بربنا، وان نرجو ما عند الله جل وعلا، وان نعيش بامل عظيم ان الله جل وعلا سيصلح حالنا وسيغير الحال من الحال السيئه الى الحال الحسنه، ومن الامر الطيب من الامر السيء الى الامر الطيب. نسال الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده واحسانه ان ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء، امنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء يا ذا الجلال والاكرام. بارك لنا يا ربنا في طعامنا وشرابنا، في اقواتنا وارزاقنا، بارك لنا في امننا واستقرارنا. اللهم من اراد بنا سوءا فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من اراد بديننا او امننا او استقرارنا سوءا فاجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارفع سخطك ومقتك وغضبك عنا يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك ان ترفع الغمة عن هذه الأمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. دمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.